قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي المذهب في كتابه غاية الاختصار في أبواب الجنائز، قال: ويدفن في لحد، يعني يسن أن يدفن الميت في لحد، واللحد يختلف عن الشق، وفي كليهما تحفر حفرة مستطيلة، وبعد ذلك يختلف الشق عن اللحد. الشق في قاع الحفرة المستطيلة في الوسط تحفر حفرة أخرى من أسفل على قدر الميت، ويوضع فيها الميت ويعرش عليه ويهال عليه التراب. أما اللحد فيكون في جانب من جوانب القبر، تحفر حفرة في جانب أسفل الحفرة المستطيلة، نصفها في جانب القبر ونصفها في القبر من أسفل، ويوضع فيها الميت ويعشش عليه باللبن، وبعد ذلك يهال عليه التراب. ورد في الباب حديث وهو: اللحد لنا والشق لأهل الكتاب، ولكنه حديث معلول بالوقف أو بالإرسال. وما يدل على إعلاله أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات أرسلوا إلى من يلحد وإلى من يشق، أي إلى الدفان الذي يلحد والذي يشق أو الحفار. فجاء الذي يلحد فدفن النبي بطريقة اللحد، كما قال سعد بن أبي وقاص في مرضه الذي مات فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال فهذا كله من السنن وليس من الواجبات، وقد قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، ومعنى الكفات أنها تغطي عليكم إذا دفنتم فيها، من كفت الثوب ثنيت بعضه على بعض. قال: ويدفن في لحد مستقبل القبلة، مستقبل القبلة لاستقبال القبلة صورتان، إحداهما أن ينام الشخص على شقه الأيمن ووجهه وصدره للقبلة، القبلة هكذا مثلا، وهذا الشخص ينام هكذا على شقه الأيمن وجهه وصدره للقبلة. والصورة الثانية أن ينام على ظهره ورجلاه للقبلة ورأسه في الاتجاه الآخر، بحيث إذا قام هكذا يقوم وجهه إلى القبلة. والصورة الأولى هي الأشهر عند العلماء، هذا وعن الأحاديث التي وردت في توجيه الميت للقبلة أو توجيه المحتضر إلى القبلة لا يخلو حديث منها من مقال، إلا أن جماهير العلماء على استحباب ذلك، بل نقل الإجماع على ذلك إلا ما كان من سعيد بن المسيب رحمه الله أنه لما حضرته الوفاة وأرادوا توجيهه إلى القبلة قال: أوكنت على غير القبلة؟ أوكنت على غير القبلة؟ قالوا: فسعيد استثني، لكن من عداه من العلماء على استحباب التوجيه للقبلة، ولهم أحاديث في هذا الصدد، وإن كان في أسانيدها مقال مثل حديث قبلتكم أحياء وأمواتا، مثل حديث وصية البراء بن معرور أنه أوصى أن يوجه إلى القبلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصاب الفطرة، وغير ذلك من الأحاديث كحديث لكل شيء سيد، وسيد المجالس ما كان مستقبل القبلة إلى غير ذلك. وهي أحاديث وإن كان في كل منها مقال، لكن شفعت بعمل أهل الإسلام باستثناء النفر القليل، فلذا استحب الجماهير من العلماء أن يوجه الميت إلى القبلة، وبالله التوفيق. قال: ويسل من قبل رأسه برفق، يسل من قبل رأسه برفق، يسل أن يدخل، وإن كان الأصل في يسل إخراج، لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، لكن لعلها من المترادفات. يسل أي يدخل. قال: من قبل رأسه، أي يدخل من قبل رأسه برفق. قد ورد حديث في ذلك، وليحرر سنده أن النبي صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه، ولا أراه إلا ضعيفا. هذا. قال: ويقول الذي يلحده: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذكر الصواب فيه أنه معلول بالوقف: بسم الله وعلى ملة رسول الله، عند إدخال الميت القبر، حديث معلول بالوقف، وهو وإن كان موقوفا فاحتج به عدد من العلماء، احتج به عدد من العلماء وإن كان موقوفا، وهم الشافعية يتقلدون هذا الرأي. قال: ويضجع في القبر، أي يوضع نائما بعد أن يعمق قامة وبسطة ويسطح القبر. قال: ويضجع في القبر، أي ينيم في القبر، وهو بإحدى الصورتين المذكورتين: إما على شقه الأيمن ووجهه ورأسه للقبلة، أو على ظهره ورجلاه للقبلة، بحيث إذا قام يقوم ورأسه لها. قال: ويعمق قامة، أي أن القبر يكون عميقا، بقدر قامة وبسطة، أي فسحة سعى بعض الشيء، لكن أيضا ليس هذا بلازم، ولكن التعميق حتى لا يستخرج الميت من القبر، حتى لا يأتي كلب ينبش القبر أو ذئب ينبش القبر، ويستخرج الميت ويهان استحب تعميق القبر من أجل ذلك. قال: ويسطح القبر يعني لا يسنم، يعني لا يجعل له سنام، لا يجعل له سنام كسنام الجمل. قال: ويسطح القبر يعني يكون مستويا. وقد ورد في صحيح مسلم من طريق أبي الهياج الأسدي رضي رحمه الله من التابعين، قال لبعض قال له علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وبهذا أخذت الشافعية أن القبر يسوى ولا يسنم، أي لا يجعل له سنام. قال: ولا يبنى عليه، فهذا الذي يحدث في كثير من البلاد من رفع القبور بعد تشييدها والبناء عليها، كل ذلك خلاف سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز هذا إلا عند الضرورة القصوى، لأن النبي نهى أن يبنى على القبر، نهى أن يبنى على القبر. فلذلك وقد قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يجب أن ننتهي عما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصار إلى البناء عليه إلا إذا لم يوجد مكان يدفن فيه الناس، حينئذ يوارى، وإلا فالأصل الدفن في بطن الأرض كما يحدث في كثير من بلاد العرب. وقد قال تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فالغراب لم يكن ليبني قبرا، لما يبحث في الأرض، يحفر في الأرض كي يدفن الغراب الآخر فيها. قال: ولا يبنى عليه، لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون، غلبنا في كثير من البلاد على تجصيص القبور وعلى رفعها فوق الأرض، فنسأل الله المغفرة والتوبة. قال: ولا يبنى عليه ولا يجصص. أعرض الإمام أبو شجاع عن ذكر الكتابة هنا، والحديث قد ورد في صحيح مسلم عن جابر بثلاث فقرات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر، وأن يجصص، وأن يقعد عليه. في حديث آخر: لئن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه ثم تخلص إلى جلده أهون من أن يجلس على قبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لم تذكر هنا لفظة وأن يكتب عليه، فالحديث في مسلم بالفقرات الثلاث نهى أن يبنى على القبر أو يجصص أو يقعد عليه. في خارج مسلم من حديث جابر: وأن يكتب عليه، نهى أن يكتب عليه، وهي زيادة أعرض عنها الإمام مسلم رحمه الله، والتحرير والله أعلم يقتضي أنها معلولة، يقتضي أنها معلولة، فالأصوب أنها من طريق سليمان بن موسى عن جابر ولم يسمع منه هذا. ولهذا اختلف العلماء في الكتابة على القبر، فمن قائل بالمنع لهذه الزيادة وأن يكتب عليه، ولأن القبور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مكتوبا عليها، ورأى فريق جواز الكتابة فضعفوا زيادة وأن يكتب عليه، وأجابوا عن عدم الكتابة على القبور في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أن القبور كانت قليلة ومعروفة لدى أهلها، لدى أصحابها، لدى أصحاب الميت. قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو بعد الأربعين، أمه ماتت في الصغر، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فدل على أن قبر أمه وبعد مضي هذه المدة الطويلة 40 سنة، لأنه بعث عند 40، كان قبر أمه معلوما لديه. قالوا أما إذا اشتبكت القبور وأصبح التمييز بينها شاقا فتكون من باب المصالح المرسلة، فإننا نحتاج إلى زيارة أمواتنا والدعاء لهم والاستغفار لهم، إذا كان ذلك لا يتأتى إلا بالكتابة كتبنا. هذه وجهات العلماء في هذا الصدد، والله أعلم. قال: ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح، ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب. لا بأس بالبكاء على الميت، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية ببعض بكاء أهله عليه، وفي ثالثة: الميت يعذب بما نيح عليه. فكلها تفيد ذلك. لكن ولما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بكى على بعض أصحابه وبكى على بعض الأموات، لزمنا أن نجمع بين الحديثين، حديث بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأموات وحديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فجمع العلماء بين ذلك بوجوه من الجمع، منها أن البكاء المعني به في حديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه هو البكاء المصحوب بالنياحة، المصحوب بالعويل، المصحوب بالتسخط والاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. أما مجرد دمع العين وحزن القلب فلا بأس، لأن النبي قال لابنه إبراهيم لما مات: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى أو دمعت عيناه، وبكى أيضا لما أرسلت ابنة له تقول: إن ابنا لي قبض أو يحتضر، فجاءها ورأى نفس الغلام تقعقع فبكى فقال سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. وأشار إلى لسانه، أشار إلى لسانه. إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه خبر الثلاثة الذين قتلوا في غزوة مؤتة، زيد وجعفر وابن رواحة، بكى أو عينه كانت تزرفان. ومن العلماء من قال: إذا كانت النياحة من سنته يعذب بسبب النياحة وبسبب إهماله لتعليم أهله، فقد كان من أهل الجاهلية من يوصي أهله بالنياحة عليه إذا مات، ويقول قائلهم: إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. فكان يأمرها أن تعدد عليه وأن تنوح. وكانت ثم نسوة تستأجر للنياحة على الميت، كما أن هناك نسوة تستأجر للأفراح، فكانوا يأتون بندابة تندب وتولول على الميت، وهم يتبعون ذلك باللطم والبكاء والصراخ. قال بعض العلماء: فهذا الذي ذم فاعله، والله أعلم. ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب. لا يخفى أن عائشة رضي الله عنها كانت تستنكر مثل هذا الخبر، وتقول: إنما قال النبي الميت يعذب ببكاء أهلي عليه بسبب في يهودية ماتت أهلها يبكون، قال: إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. كانت تقول ذلك معترضة على المروي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الذي رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كون الميت يعذب ببكاء أهله عليه. ويدعى ابن عباس إذ قال: والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إلا أن جمهور الصحابة خالفوا الصحابيين الجليلين عائشة وابن عباس في ذلك، قالوا: إذا كان النوح من سنته يعذب لتقصيره في تعليم أهله، ولأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال: ولا شق جيب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. والجيب فتحة الصدر، ليس هذا الجيب، لأن المصاب بمصيبة لا يشق هذا، إنما يشق الجيب الذي هو فتحة الصدر. قال: ولا شق جيب، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية. هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. والنياحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، عياذا بالله. قال: ولا بأس بالبكاء على الميت من غير نوح ولا شق جيب، ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه. أما التعزية فمشروعة بالإجماع، تعزية أهل الميت مشروعة بالإجماع، ولكن التعزية لم تكن لها صورة معينة محددة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بل وهناك اتساع في ألفاظ التعزية. وكإيضاح، يجوز أن تعزي أهل الميت في بيتهم، كما ذهب الرسول إلى آل جعفر بيتهم فعزاهم. يجوز أن تعزيهم عند القبر، لأن النبي عز امرأة قال اتق الله واصبري. يجوز أن تعزيهم في الطريق، في أي مكان. التعزية ليس لها رسم معين، إنما الأمر فيه سعى في شأنها ما لم نحدث في الدين إحداثات. فهذا عن مشروعية التعزية وعن ألفاظها. هل يلزم أن تقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب؟ هل نلزم بهذا لكونه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلت ابنة له إن ابنا لها نفسه تقعقع أو يحتضر أو مات، فقال أخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطرد هذا الدعاء مع كل تعزيته، إنما سلف وقال اتق الله واصبري، وتعددت صور التعزية عنه وعن أصحابه. قال معاوية لابن عباس رضي الله عنهما لما مات الحسن بن علي: آجرك الله في الحسن بن علي يا ابن عباس، باعتبار القرابة التي بين ابن عباس والحسن. آجرك الله في الحسن بن علي. فألفاظ التعزية تتنوع، وينتقى منها القول الذي يسري على أهل الميت، فإذا احتاج المقام إلى ثناء على الميت قل هنيئا له، أبشر كان رجلا صالحا، كان من عمار المساجد، كان متصدقا، لم يكن يتدخل فيما لا يعنيه، كان حريصا على نفع الناس. فهذه الكلمات تطمئن أهل الميت وتسري عنهم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأم حارثة لما قالت: يا رسول الله، قد علمت منزلة حارثة مني، فأخبرني إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك ليرين الله ما أصنع. قال: أوهبلت يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس منها. فالقول الذي من شأنه أن يطمئن أهل الميت يفعل أو يقال عفوا، فالأمر في ذلك واسع، اصبر واحتسب وأنت مأجور إن شاء الله. أي كلام طيب يؤدي غرض التسرية عن أهل الميت وتصبير أهل الميت، لأن الموت مصيبة. قال تعالى: أصابتكم مصيبة الموت. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكما سلف فتعزية أهل الميت مشروعة بالإجماع، وصورها تتنوع وتتعدد بحسب الحال وبحسب المتيسر، والقصد منها التسرية عن أهل الميت فالموت مصيبة كما قال تعالى وأصابتكم مصيبة الموت، وألفاظها الأمر فيها واسع، واتباع الوارد في السنة إن أمكن أفضل هذا. وقوله ويعزى أهله إلى 3 أيام من دفنه حديث ورد في هذا الصدد فيه ضعف لفظه لا عزاء بعد 3، حديث ضعيف، بل وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3 لما أتاه خبر مقتل جعفر، ثم ذهب إليهم وعزى أسماء رضي الله تعالى عنها، أعني أسماء بنت عميس. وله أن يقول في التعزية من الكلام الطيب ما يطمئن به القلب، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء وقد ظهر منها ما يفيد الجزع والخوف على هؤلاء الأولاد الصغار، قال ما حاصله؟ أنا وليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن تعزية الأهل الميت بعد 3 الأمر فيها واسع، والعبرة بما يكون لإذهاب الحزن، فإن كانت التعزية بعد 3 ستجدد الأحزان تركناها، وإن كانت التعزية بعد 3 ستهون الأحزان استعملناها، والأمر واسع لضعف الخبر، خبر لا عزاء بعد 3. قال ولا يدفن 2 في قبر إلا لحاجة، إلا لحاجة، وذلك لأن الحال على عهد الرسول كان الشخص يدفن في قبر مستقل، وما ورد دفن أكثر من شخصين في قبر إلا في قتلى أحد، فإن النبي كان يجمع بين 2 و3 في القبر ويقول قدموا أكثرهم قرآنا، إلا أن جابرا قال لم تطب نفسي أن يدفن أحد مع أبي فاستخرجته بعد شهر من وفاته. والضرورات لها أحكامها كما لا يخفى، في حالات مثل أزماننا إن قلنا إن كل شخص في قبر ما اتسعت لنا الأماكن في بلادنا مع كثرة البشر أن ندفن كل شخص في قبر، والضرورات لها أحكامها. والله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم. قال إلا لحاجة، فهنا خرج من التضييق الذي قد يتوهم من الاقتصار على قوله ولا يدفن 2 في قبر، فقوله إلا لحاجة ينفي الكراهة حينئذ، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا أنهى المصنف ما أراد بيانه في أبواب الجنائز باختصار، وإلا فالمسائل أوسع مما ذكرت بكثير، والله أعلم. هذا وإلى الأسئلة التي وردت. وقبل أن أنهي، لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث في بيان قدر الأجر الذي يأخذه المعزي، لكن عندنا عمومات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، والله أعلم. يسأل الإخوة أسئلة أقدم منها المتعلق بالدرس أولا، فيقول الأخ السائل إذا ضاق المكان في البيت واجتمع المعزون ليس في البيت مكان يجلسون فيه، هل يجوز الإتيان ببعض الكراسي أمام البيت وتشغيل مسجل يستمعون القرآن بدلا من اللغو، وأيضا فعل مظلة فوقهم تكنهم البرد والحر؟ بهذا التوصيف جائز، بهذا التوصيف لا أعلم منه مانعا. فالاجتماع للتعزية ورد. فعائشة رضي الله عنها كانت إذا مات لها الميت وأتاها من يعزي اجتمع لها الناس ثم انصرفوا، وبقيت خاصتها تأمر من يصنع لهم التلبينة، وتقول إن النبي قال إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن، والله أعلم. أما الإتيان بقارئ والمبالغات في هذا فلم يكن هذا الرسم موجودا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هل تجوز صلاة الجنازة في المسجد الذي فيه قبر؟ صلاة الجنازة تستثنى، لأن النبي أتى قبرا فصف أصحابه وصلى عليه، والله أعلم. هل ورد الدعاء الجماعي عند القبر للميت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما عن الرسول فلا أعلم شيئا من ذلك، لا أعلم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو عند القبر ويؤمن الناس بعده. يقول: عندما أشهد جنازتين وأصلي عليهما في توقيت واحد هل الأجر أكثر؟ نحن نعبد ربا كريما. المسألة ليس فيها نص، لكن ربنا سبحانه وتعالى كريم، فنسأله من واسع فضله، نسأله من كرمه. هل هناك شيء يقال له الخميس أو الأربعين أو الذكرى السنوية للميت؟ كل هذا من البدع والخرافات، وقيل إنها مأخوذة من الفراعنة والقبط. أما في ديننا فليس هناك ما يسمى بالخميس أو الأربعين أو الذكرى السنوية. ما ذنب الميت في من ناح عنه بغير إرادته؟ قلنا إن من وجوه الجمع إذا كانت النياحة من سنته، إذا كانت النياحة من سنته يكون قصر في التعليم. إذا قال الميت قبل الموت لأهلي لا تصرخوا علي إذا أنا مت، ولكن أهله صرخوا عليه، من صرخ يتحمل الإثم. إذا أقام قوم سرادقا وأصبحت لا طريقة للتعزية إلا إذا ذهبت إلى هذا السرادق للتعزية، إذا كان ذلك كذلك فإذا أنت ذهبت للتعزية وانصرفت لا تأسن إن شاء الله إذا هم فعلوا ذلك. وإذا كان يشار إليك كأنك أسوة يؤتسى بك وتخلفت حتى تعلم الناس السنة فهو أفضل. رجل أوصى أن يصلى عليه في مسجد فيه قبر، هل يصلى عليه؟ إذا كان يعتقد أن الميت المقبور ينفعه أو يشفع له فلا تنفذ هذه الوصية، وهذا الأظهر. وقد قال تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. بعض الناس يقفون صفا بعد الدفن ليأخذوا العزاء والناس كثيرة جدا، هل يجوز ذلك؟ يجوز، لكن الذي يشق عليه هذا الأمر ينصرف، ولا يلزم أن يعزيهم بهذه الطريقة، يعزيهم في بيته. يعني أحيانا يكون هناك ناس أتوا من بلاد بعيدة لتعزية الميت، لتعزية عفوا أهل الميت، ويريدون أن يعزوا أهل الميت حتى لا يجد أهل الميت في صدورهم شيئا من عدم تعزيتهم، فلا يتسنى ذلك إلا عند القبر فيعزونهم وينصرفوا. فإذا كان ذلك فهو جائز، لكن لا يكن بصورة مضطردة، فإذا دعت الحاجة إليه جاز. هل يجوز التذكير بطريقة صلاة الجنازة من الإمام قبل الصلاة؟ إذا احتاج الناس إلى ذلك ولا تكن عادة مستمرة، أما أن تكون مضيعة لوقت الناس والإسراع يقتضي خلافها، لما إذا كان الناس جهلة وعلموا فلا بأس بتعليمهم إن احتاج إلى ذلك. هل يجوز استخراج عظمة من عظام الميت للدراسة في كلية الطب، علما بأنها ضرورة وقد تتسبب في الرسوب؟ إذا كانت ضرورة فالضرورات تقدر بقدرها. ما معنى قوله تعالى إنما المشركون نجس؟ النجاسة نجاسة المعتقد. الخطبة المستمرة بعد كل جنازة عند القبر هل وردت؟ لا، إنما عند الاحتياج إلى ذلك. الزينة التي تفعلها بعض النسوة في الأذن والأنف جائزة؟ نعم جائزة، كانت الصحابيات يفعلن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد عهده أيضا. هل هذا الحديث ثابت؟ كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياح. لا، بل هو معلول. علته أنه من طريق هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد، وهشيم مدلس وقد عنعن، وذكر عدد من علماء العلل أن هشيما أسقط رجلا بينه وبين إسماعيل بن أبي خالد، وهو رجل يقال له المدائني وهو مجهول، وقال آخرون إنه أسقط شريكا وشريك ضعيف. وأيضا قال بعض أهل العلم والفضل إن هشيما قد توبع من أراب يقال له نصر بن باب، حينئذ لا ضير. هذا الكلام فيه نظر، لأن نصر بن باب وصفه بعض العلماء بأنه كذاب، ومثله لا يصلح للمتابعات ولا للاستشهادات. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام في الصلاة؟ قال بعض العلماء كسفيان كان يشير بيده هكذا، جعل ظهر يده إلى أعلى وبطنها إلى أسفل بمحاذاة الصدر، وهذا من كلام سفيان، فظني أنها مدرجة ليست هي تفسير الصحابي، لكن احترزت بالقول إن هذا هو تفسير بعض أهل العلم لذلك. رجل لما أتاه خبر شخص قال لا إله إلا الله ورفع إصبعه، هل ابتدع بذلك؟ لم يبتدع ولا شيء، إنما هي تجري كعلامة التوحيد. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه وفي بصفة مطلقة ليست مقيدة أنه كان يقول لا إله إلا الله علامة التوحيد، يعني هكذا. ولذا يرى الجمهور من العلماء أن رفع الإصبع في التشهد، يرى جمهور العلماء أو ما يقارب الجمهور أن رفع الإصبع في التشهد يكون عند الشهادة، عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا رأي الجمهور خلافا لما هو دارج بين الإخوة. ومن العلماء من حمل عليها الحديث، من حمل عليها الأثر أنها أشد على الشيطان من كذا، يقول هو الإشارة بها عند عند عند الشهادة، لأنها تكون جمعت بين النطق باللسان وبين القلب وبين الفعل، كذا وجه بعض أهل العلم. وكما أسلفت هذا رأي الأكثرين في موطن الشهادة، وإن كانت المسألة فيها أكثر من قول. يقول: أبي صنع منكرا فنصحته فلم يسمعني، فقلت له: والله لا أكلمك حتى تموت إن لم تنتهي، هل هذا جائز؟ لا، إن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.